يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه، الصوت موقف، خلوا يزيد بين الأخ. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، كنا في هذا الحديث أنه قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن ربعي بن حراش الكوفي المخضرم عن البراء بن ناجية وهو براء بن ناجية الكاهلي من الثقات عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحل الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، تدور رحل الإسلام بخمس وثلاثين يعني سنة أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي أم مما مضى؟ قال مما مضى. عبد الله بن مسعود يذكر هذا الحديث، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تدور رحل الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. فقلت أم مما بقي أم مما مضى؟ قال مما مضى، يعني يكون العد والحساب لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين من أول الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ما معنى تدور رحل الإسلام؟ يقول اعلم أن العلماء اختلفوا في معنى دوران رحل الإسلام على قولين، على أول أن المراد منه استقامة أمر الدين واستمراره، وهذا قول الأكثرين، يعني تدور رحل الإسلام ودار رحب أو دارت رحب فلان، يعني استقام أمره، هكذا كان يعبر العرب. فإذا تدور رحل الإسلام بخمس وثلاثين سنة، يعني كأنها يكون أمر الإسلام مستقيما في هذه السنوات، وهذه السنوات هي التي تعد من خلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكان أمرهم على كل حال على خير وأخير. لا شك أنه قد جاء الكدر والدخن في خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم تفرق الأمر بين علي ومعاوية رضي الله عنه، ثم اجتمعوا على معاوية بعدما تنازل الحسن رضي الله عنه على بشر النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فهناك في الحقيقة يعني مهما كان، لكن هذه الأيام كانت هي أفضل أيام الخلافة الإسلامية وأيام تاريخ الإسلام. ولذلك قال أقلت مما بقي، يعني من الوقت الذي أنت تروي لنا هذه الرواية، مما بقي بعد هذا 35 سنة أو 36 سنة؟ قال لا، مما مضى، يعني من بداية خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلى 37 سنة يكون الأمر مستقيما مهما كان، لكنه كان أقوى ما لا شك فيه في العقيدة وفي العمل وفي وحدة المسلمين. ثم بعد ذلك حصل الخلاف لا شك فيه، فلما حصل الخلاف فنجم قرون الخروج أو نجمت قرون الخوارج والتشيع، ثم بعد ذلك جاءت عقائد أخرى التي لا شك أنها قد وقفت دوران رحل الإسلام، دوران رحل الإسلام هكذا يعبر والله أعلم. اختلفوا في بيان معنى دوران رحل الإسلام على قولين، الأول أن المراد استقامة أمر الدين واستمراره، وهذا قول الأكثرين. نعم. الثاني أن المراد منه الحرب والقتال، وهذا قول الخطابي. یعنی کانه یقول بعد 35 سنه تدور رحل الاسلام یعنی رحل حرب تدور في المسلمين وتقى وهذا ايضا له معنى لانه في خلافه عثمان رضي الله عنه جاء في بعد سنه 35 جاء ما جاء حتى قتل واستشهد رضي الله عنه ولذلك قال الخطابي والبغوي هذا هو المراد يعني رحل الاسلام تكون مستقيمه او الاسلام وامره يكون مستقيم ثم تدور عليه الرحى على الاسلام بمعنى الحرب ياتي فيما بين المسلمين وهذا ايضا مقبول في معنى بان الخلاف حصل بين المسلمين بعد عثمان رضي الله عنه بين علي ومعاويه قال العلامه الاردبيلي في شرح المسابي قال الاكثرون المراد بدوران رحل الاسلام استمرار امر النبوه والخلافه بسم الله الرحمن الرحيم واستقامه امر الولايه صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف واستقامه امر الولايه لا هذا يروحنا ما ندري واستقامه امر الولاه واقامه الحدود والاحكام من غير فتور ولا فطور الى سنه 35 او 36 او 37 من الهجره بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في اخره في قال قوله صلى الله عليه وسلم هذا جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاكثرين جعلوا هذا القول من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وشبه قال بدليل قوله في اخر الحديث مما مضى قال الخطابي المراد بدوران رحل الاسلام الحرب والقتال وشبهها بالحرحة الدوارة بالحب لما فيها من تلف الأرواح والأشباه هذان المعنيان قد فهمهما العلماء رضوان الله عليهم أجمعين وأن العرب تكني أن الحرب بدوران الرحى دارت على فلان الرحى معناه قام بينهم الحرب أو غلب في الحرب قلت لا شك أن العرب يكنون عن الحرب بدوران الرحى لكن إذا كان في الكلام ذكر الحرب صراحة أو إشارة وليس في الحديث ذكر الحرب أصلا ولذلك يعني أكثر العلماء قالوا إن أمر الإسلام يكون مستقيما إلى 35 سنة ثم بعد ذلك يأتي الخلاف بين المسلمين وهذا الذي أخذه غير واحد من العلماء والله أعلم هو الذي يكون المقصود منه يأتي بينهم حرب وقد وقعت الحرب والحروب بعده بالمسلمين حتى اجتمع الناس وعمل جماعة على معاوية رضي الله عنه ثم جاء الأمن والرغد ولا شك فيه وحتى يعني اتسعت رقعة فتوحات الإسلام كثيرا نعم إلى وتكلم عليه شيئا كثيرا ثم بعد ذلك فإن يهلكوا فسبيل من حلق يعني فإن يهلكوا كم لما اختلفوا في معنى تدور رحل الإسلام أي يستقيم أمر الإسلام ثم بعد ذلك إلى 35 فإن يهلكوا بعد ذلك فسبيل من حلق يعني قد إن يهلكوا فقد حلق من قبلهم في مثل هذه الأمور من الأقوام السابقة فسبيل من هلك يعني هم ترقوا وهذا سبيل هذه سبيل من هلك من قبله يعني إذا أتوا بالمعاصي وإذا أتوا بالمخالفات فلا ينظر الله تبارك وتعالى لا إلى صورهم ولا إلى أجسادهم كما أهلك من قبلهم يهلكهم وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما يعني إذا استتب الأمر ف70 عاما يكون الأمر إن شاء الله مستقيما هذا مما ذكر على كل مما جاء في هذا والناس في هذا الحديث والناس اختلفوا في تحديد هذه السنين وقالوا أن الأكثر فيه أن أمر الإسلام كان على خير وأخير ما يكون إلى 70 عاما وكان أيام معاوية رضي الله عنه ويزيد وغيرهم أدخلوا في هذا في الحقيقة ولكن الناس في بعض الأحيان قالوا كانت فجوة في يزيد في زمن يزيد، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. يزيد على كل حال كان على خير كثير، وجرت بعض الأمور التي تنكر القلوب لا شك فيه، مثل استشهاد حسين رضي الله عنه وأمور أخرى، فهذه لا شك مما قدر الله تبارك وتعالى من الدخل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يكون فيه بعض الكدر. فلا ينبغي أن يقال إن هؤلاء خارجين عن الخلافة الإسلامية. نعم، جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون ملك، ثم يكون ملك، وفي بعض الروايات ملك عضوض. فليس المعنى أن هؤلاء يكونوا ملوكا يعضون الناس، إنما يكون فيه لا شك فيه أنه استبداد الأمر، بمعنى أنه يعين الشخص ولي الأحد أو غيره. هذا كله في الحقيقة حصل، لكن هل لا يستحقون أن يقال لهم الخلفاء؟ أئمة الإسلام دائما سموهم الخلفاء، والذين أرخوا تاريخ الخلفاء سموهم الخلفاء، وهناك أمور لا شك فيها ينسب إليهم مما هم برعاء عنه. فالملك لا يكون إن شاء الله بمعنى المساء وبمعنى المذمة، لأن الأصل فيه إذا رأينا بالتعقل، فهناك في زمن الخلفاء الراشدين لا شك فيه أن الناس كانوا على قلب رجل واحد، وكانوا على أتقى قلب، لكنه فيما بعد دخل الناس في دين الله مختلفين، وحصل ما حصل في عثمان رضي الله عنه. ثم لما رأى الناس معاوية وعلي رضي الله عنه ما حصل الخلاف بين معاوية وعلي، فأشار الصحابة على معاوية. هذا ينبغي أن ننظر فيه، بارك الله فيك. معاوية رضي الله عنه بإخلاص منه، ولا نقول ولا نهجم على نيته كما هناك ناس يتهمونه بسوء النية، نقول رأى أن الأمر لا يستقيم إلا أن يعين أحد من الخلفاء في حياته، فلذلك عين يزيد بعده، والصحابة أكثرهم كانوا أو كثير منهم كانوا أحياء، قبلوا منه هذا، قبلوا منه هذا، ولم يكونوا يخافون. لو كان الأمر غير شرعي لكان ينكرون في الحقيقة، ما أنكروا، وإلا كان كبار الصحابة أبو الدرداء وغيرهم كانوا أحياء، وعبد الله بن مسعود أيضا، أو لم يكن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس وغيرهم كانوا أحياء على كل حال. ولذلك بحكمته لما رأى أن الناس يختلفون فيما بعد، ورأى ما حصل بينه وبين علي رضي الله عنه ثم تفرق الناس، فرأى أن يعين في حياته حتى لا يكون الخلاف في إمارة أو الخلافة. ثم بعد ذلك جاء من جاء بعده، حتى جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه إلى آخره. فإذا نقول في هذا، يعني أن يقوم لهم دينهم يقوم لهم 70 عاما، هذه 70 أو هذه السنين 70 كلها داخلة مع خلافة معاوية ويزيد وأولاده وغيرهم إلى مروان. نعم. لا لا لا، حسن رضي الله عنه، لا تقل حسن اعترض، حسن رضي الله عنه الناس بايعوه مقابلا لمعاوية، معاوية ما كان بويع له، لكن خلاف كان في ماذا؟ لو دخلنا في هذا، وإذا رأيت إلى التاريخ الصحيح إن شاء الله بأسانيد صحيحة، فتجد أن ما طلب معاوية رضي الله عنه الخلافة، لكن قال لا نبايع، هو لا شك أنه قال لا نبايع على علي رضي الله عنه إلا أن يسلم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وقتلة عثمان كانوا معه لا شك فيه. وإذا ذهبت تنظر، أنا كنت في الحقيقة تعلمت فيها شيء كثير جدا، قبل 30 سنة كانت مسألة قامت لما كان الشيخ المودودي رحمه الله كتب في هذا، وجرم معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وغيره بكلام لا يصلح أن يكون ينسب إليهم في الحقيقة. ففي الحقيقة هناك ناس هم ما طالبوا، هو ما طالب. وهل تعرف أن عائشة رضي الله عنها نفسها كانت بجانب معاوية رضي الله عنه، كذلك كثير من الصحابة، وكثير منهم لما رأى الفتنة قائمة إن حصل الفتنة لم يظهر لهم، خفيت معالم الحق على كثير منهم، فجلس لا إلى معاوية ولا إلى علي رضي الله عنه. وهناك اعتراضات لا شك فيه، يقال أنه ما دام لم تطالبوا لم تستلموا أو لم تسلموا خلافة علي، فكيف تطالبون بأن يسلم إليكم هؤلاء المجرمين؟ ولكن علي رضي الله في الحقيقة إذا رأيت الحال أيضا لما كان يقدر أن يصلي، أن هؤلاء أصحاب الفتنة ورؤوس الفتنة، ما كان يقدر رضي الله عنه، وإلا ما كان يعني يحميهم وما كان ليخفيهم. فما كان الأمر إلا أنه قالوا أنهم قالوا لابد أن يسلم إلينا حتى نقتص من عثمان رضي الله عنه، وخفي الأمر على كثير من الناس وقالوا لا يحق لمعاوية أن يطالب ولا لعلي إلا أن نبايع لعلي، فبايعوا وسكتوا. فالمسألة في الحقيقة فيها أشياء لو ذهبت تنظر بمنظار الروايات الصحيحة تجد الأمر واضح إن شاء الله، أن الصحابة جزء منهم مع معاوية رضي الله عنه يطالبون المجرمين حتى يقتصوا منهم لعثمان رضي الله عنه الذين كانوا في جيش معاوية رضي الله عنه. ولعلك تنظر حديث، هناك حديثا ويح عمار تقتله ألفية الباغية. الآن الناس يحملون هذا الحديث على أن ألفية عمار ما معاوية رضي الله عنه، ويح عمار تقتله ما علي رضي الله عنه، تقتله الفئة الباغية، ويقولون عمار كان مع علي وقتل في خلاف أو في الحرب الذي وقع بين معاوية وعلي، وأصحاب معاوية هو الذين قتلوه فهم بغاة. الذي يظهر بعد النظر في الروايات والله أعلم، ينبغي لا ندخل فيه شيء كثير، لكن المفسدون انقسموا في الطائفتين، بعضهم كان مع علي رضي الله عنه، أكثرهم كان مع علي، وبعضهم كان مع علي رضي الله عنه. ولما أرادوا الصلح، تعرفون لما أرادوا الصلح ورفعوا المصحف، وهذا صحيح، تاريخ صحيح، لما أرادوا الصلح قالوا نحتكم بكتاب الله تبارك وتعالى، فجعلوا الحكم أبا موسى العشري وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فكاد الأمر أن يكون يحصل أو ينتهي على اتفاق بأن معاوية رضي الله عنه يتنازل وعلي رضي الله عنه هو الذي يكون الخلافة. لكن لما رأى هؤلاء الباغية الذين بغوا على عثمان رضي الله عنه أنه إذا وقع الصلح لا خير لنا، ففي جنح ظلام الليل بدأوا بدون سبب يترامون بالسهام، هذا يرمي إلى ذاك وذاك يرمي إلى ذاك، فكل يتهم أنهم بدأوا بالقتال وما يريدون الصلح، فحصل ما حصل. ففي هذه الحاصلة استشهد عمار رضي الله عنه وقتل عمار. فالصحيح أن القاتلة هي الفئة التي بغت على عثمان، ويح عمار تقتله الفئة الباغية لأنها هي التي تسببت بأن تشعل نار الفتنة بعدما كاد أن يحصل الصلح. فالمسألة في الحقيقة فيه يحتاج إلى، وجزى الله الجامعة الإسلامية فيها رسائل جيدة قد وقعت في هذه المسائل أو ألفت في هذه المسائل وأجيزت، ينبغي للإنسان أن يطالع فيها ويلخص في هذه المسألة. فأيا كان على كل حال فالصحابة كانوا مجتهدين رضي الله عنهم، وإخراج معاوية ويزيد وأولاده من 70 عاما هذا لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يقم لهم الأمر فيقم لهم 70 عاما فيدخل فيه معاوية ويزيد وأولاده إلى أن يأتي عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا خلاصة ما يظهر لي في هذه المسألة في الحقيقة. فالصواب فيه أن خلافة معاوية ويزيد وغيرهم وغيرهم يعتبر من الخلافة، لكن خلافة النبوة 30 عاما جمعا بين الروايات كلها، الروايات الصحيحة التي أخرجت قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 عاما، فكان في زمن أبي بكر إلى زمن عثمان رضي الله عنه إلى آخر زمن عثمان 30 سنة أو قريبا منه 34. كل هذه في الحقيقة خلافة النبوة التي كانت على خير ما يكون، وكان الناس على خير ما يكونون، وخير القرون قرني صادقون له. ثم بعد ذلك جاءت خلافة، لكن فيه شيء من الكدر كما قالوا. فخلافة النبوة الصادقة الثابتة هي في 30، لكن بعد ذلك أيضا خلافة بقيت وفيه بعض الخلافات حصلت، فلذلك قالوا هي ليست على خلافة النبوة. غاية ما فيه يمكن أن يقال هذا، لكنهم هم خلفاء في الحقيقة، خلفوا من خلفهم من الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا يقيمون دين الله وكانوا يجاهدون ويربطون علم الجهاد ويبحرون ويسحرون وينجدون ويتأمون في الجهاد في سبيل الله. حتى في زمن معاوية رضي الله عنه وصلوا إلى قبرص، وكانت هي سفن المسلمين هي التي تملك هذه المياه كلها. على كل حال، فكان الخير كثير رضي الله عنهم جميعا، وفتح فيه قسطنطينية وأيوب الأنصاري وغيرهم، والجيش الذي يفتتح القسطنطينية مغفورا لهم كان قائده يزيد. فالمسائل هذه لو نظرنا في بهذه المناظير إن شاء الله فيستقيم لنا، ولا يختلط في البال أنهم حصل فيهم سوء نية أو شيء. والآن في الحقيقة يصور يزيد بصورة يعني قد يكون هو جعلوه بشكل أنه لا يجوزون بعض كثير منهم من المسلمين لا يجوز أن يقال رحمه الله. وهذا المسكين الزاكر نائق مرة كان يحاضر فقال يزيد رحمه الله فناوشته سهام المخالفين وقدموا عند الوثنيين محكمة قضية عليه، الآن ممنوع أي يعقد المؤتمرات الكبيرة التي كان يعتبر كان يعقد فيه يحضر أكثر من 10,000 ويسلم فيه ناس كثيرون، فوجدوا فرصة فمنعوه لأجل يزيد يقول يزيد رحمه الله فقط. فالشيعة بجانبهم البريلوية وما هم الآخرون أيضا الذين اتفقت هواهم من الإخوان الذين ما كنا نحسب أن يكونوا معهم، فاتفقوا وأوقفوا على كل حال أمره الذي هو كان ما شاء الله أمر أمره في هذه الأيام في الدعوة إلى الكتاب والسنة عن طريق القنوات. ما توجد في الدنيا قناة إلا أن هي الوحيدة التي تدعو إلى الكتاب والسنة، وكانوا يسلمون. أنا الشيخ شريم وغيرنا كنا موجودين في نفس المؤتمر، وأسلم 40 شخصا من كبار المتعلمين أطباء ومهندسين وغيرهم وغيرهم، وأعلنوا إسلامهم، وهو على ملأ من الناس يقول أنتم تجدون في الطريق شيعة، لأنه هو كلهم صاروا مخالفين له، تجدون في الطريق قاديانية، تجدون في الطريق لا تتبعوا إلا الكتاب والسنة، أي واحد يأخذكم، لأنهم يصيدون هؤلاء، يصيدون الجماعات المختلفة، يصيدون المسلم الجدد والمسلم. أمس قلت أن المسلم الجديد المسكين يحتار ماذا يفعل، هذا يجره إليه يقول هؤلاء وهابية كفار، وهذا يكفر ثاني والثالث يكفر رابع، فاختارون ماذا. فلذلك دائما كان يوصي، وكنا حاضرين هناك والشيخ شريم شاهد لهذا، أنه يقول ننصحكم إن شاء الله أن تعطونا عناوينكم ونحن نعمل لكم دورات علمية على كتاب والسنة، ولا ولا تسألوا أحد فتوى إلا على الكتاب والسنة وكذا وكذا. فالناس وجدوا فرصة حتى الإخوان الذين لا يريدون الكتاب والسنة يريدون المذهب الحنفي هم أيضا مخالفين له. جاء كبير مشايخهم جاء نفس أنا أقول الحق الذي الناس يسترون ويقولون من الحماقة أن يذكر كل الحق، لكنه خلينا نتعمق فنقول أنه أن جاء كبير الشيخ الحنفية هناك ليشترك، يدعو جميع الناس ليشترك في المؤتمر، لكن لما وصل بمبائي فالناس الذين حوله منعوه أن يشترك فيه، لأنك إذا اشتركت فيهم فالناس يزكونه. وما حضر هذا أمامنا قال هذا الكلام، قال الآن جاني تليفون منه بأنه ما يحضر. فالذي ظهر لي أن الناس يعني في الحقيقة أهواء مختلفة، والذي يريد أن يأخذ إن شاء الله المسألة الصحيحة ربما لا يقبلون منه. فنقول في يعني تزكية ساحات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم خلفاؤنا، في الحقيقة قد اتهموا بأشياء كثيرة، فينبغي أن يكون لا يؤخذ إلا ما ثبت كما وصى الشيخ أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواسم، وزاد هذا الكتاب كتاب ما يتعلق بمواقف الصحابة، لكن زادته فائدة تعليقات محب الدين الخطيب أيضا العلمية، فقرأوها إن شاء الله تجدون فيها فائدة كبيرة جدا. فإذا يتلخص لنا إن شاء الله إنه 70 عاما يدخل فيه معاوية وغيرهم وفيهم يزيد، ولا ينبغي أن يلعن. هناك الروافد يقولون يزيد بليد، بي مو با مو بليد، بليد بليد معناه نجس، هكذا يزيد بليد كلما سموا فيقولون يزيد بليد، بليد باللغة الفارسية معناه نجس. فهذا كله ستكتب عليهم ويسألون. نعم أظن إلى مروان وما بعده أيضا 70 عاما، إلى متى يكون؟ نعم أنا مروان كان موجود فيه وأولاده، نعم 70 عاما أظن ذكر هنا بعض انظروا يقول قال التروبشتي ما ندري لا، فإن حلكوا فسبيلهم سبيل من حلك، وإن عاد أمرهم إلى ما كان عليه من أثار الطاعة ونصرة الحق يتم لهم ذلك إلى تمام 70. هذا مقتضى اللفظ، ولا يقتضى اللفظ أيضا غير ذلك لم يستقم لهم ذلك القول، فإن الملك في أيام بعض العباسية لم يكن أقل استقامة منه في أيام المروانية، ومدة إمارة بني أمية من معاوية إلى مروان بن محمد كانت نحو 89 سنة، والتواريخ تشهد له أن بقية الحديث ينقض كل تأويل يخالف تأويلنا. توربشتي يقول بعد نقل قولي يرحم الله أبا، انظروا من هنا، فإن قلت قال الخطابي يحتمل أن يكون المراد بالدين الملك، فإن يقم لهم دينهم أي ملكهم. قال ويشبه أن يكون أراد بذلك ملك بني أمية وانتقاله عنهم إلى بني العباس، وكان ما بين استقرار الملك لبني أمية إلى أن ظهرت دعاة الدولة العباسية بخراسان وضعف أمر بني أمية ودخل الوهن فيه نحو من 70 سنة. فعلى قول الخطابي هذا يظهر أن الموعد الثاني قد وقع. قلت قول الخطابي هذا ضعيف جدا بل باطل قطعا، لذلك تعقب عليه من وجوه. قال ابن الأثير بعد نقل قول الخطابي هذا التأويل كما تراه، فإن المدة التي أشار إليها لم تكن 70 سنة ولا كان الدين فيها قائما. وقال الأردبيلي بعد نقل كلامه وضعفوه بأن ملك بني أمية كان 1000 شهر و83 سنة و4 أشهر. وقال التوربشتي بعد نقل قوله يرحم الله أبا سليمان أي الخطاب، فإنه لو تأمل الحديث كل التأمل وبنى التأويل على سياقه لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك ملك بني أمية دون غيره من الأمة، بل أراد به استقامة أمر الأمة في طاعة الولاة وإقامة الحدود والأحكام، وجعل المبدأ فيه أول زمان الهجرة، وأخبرهم أنهم يلبثون على ما هم عليه 35 أو 36 أو 37 سنة، ثم يشقون أصل الخلاف فتفرق كلمتهم فإن هلكوا فسبيل من هلك قبلهم وإن عاد أمرهم إلى ما كان عليه من إيثار الطاعة ونصرة الحق يتم لهم ذلك إلى تمام السبعين. هذا مقتضى اللفظ، ولو اقتضى اللفظ أيضا غير ذلك لم يستقم لهم ذلك القول، فإن الملك في بعض العباسية لم يكن أقل استقامة منه في أيام المروانية، ومدة إمارة بني أمية من معاوية إلى مروان بن محمد كانت نحو من 89 سنة، والتواريخ تشهد له، مع أن بقية الحديث ينقض كل تأويل يخالف تأويلنا هذا، وهي قول ابن مسعود. قلت يا رسول الله مما بقي أو مما مضى، هل هذا الكلام يا رسول الله أو يا ابن مسعود مما بقي أو مما مضى يريد أن السبعين تتم لهم مستأنفة بعد 35 أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها؟ قال مما مضى، يعني يقوم لهم أمر دينهم إلى تمام 70 سنة من أول دولة الإسلام، لا من انقضاء 35 أو 36 أو 37 سنة إلى انقضاء 70. فإذا كأن أيام الهجرة أو أيام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا داخلة فيها. على كل حال المسألة، هذه الحديث لا شك فيه إلى 70 عاما، إذا أدخلت 10 أعوام من أعوام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعد ذلك 60 سنة، فيكون 70 سنة. 60 سنة، معاوية رضي الله عنه متى توفي؟ 61. على كل حال استقامة الأمر كان، ولم يكن بينهم خلاف مطلقا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكن الحديث هكذا على كل حال، ولذلك اختلفوا كثيرا في تأويله. هذا قالوا هذا من زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر إلى 70 سنة، مما بقي وليس مما مضى، أو مما يكون مضى من خلافته من الخلافة الراشدة إلى 70 سنة، ويكون إلى 80 سنة، سنة 80 يكون الأمر مستقيما على ما قال. كان إلى 80 أيام المروانية كان الأمر مستقيما على كل حال. نعم، فالحاصل على كل حال حصل ما حصل، والخلاف يحصل وهو حصل، ولكنه لابد أن يكون التاريخي ينظر في تاريخ الخلفاء خاصة، وهم قدوتنا وهم أئمتنا، لا ينبغي أن نسلم الآن. ونحن درسنا على بعض المشايخ في الماجستير، وجاءوا هنا سعوديين ذهبوا مساكين ودرسوا على اليهود والنصارى، رأيته كان يثني على كتاب ضحى الإسلام، فجر الإسلام، مغرب الإسلام، كان يقول كان يبغى يكتب هو، فيثني عليه ثناء عطرا جدا، ويقول لابد أن تقرأه لعله يشهد عليه زملاؤنا الشيخ علي بن حميد والشيخ حمزة حسن الفير وغيرهم، كان يثني عليه ثناء كبيرا جدا. اعترضت عليه والله أنا، لأني الحمد لله كنت قرأته فخاصمته وجادلته جدالا قويا جدا، فقلت يا هؤلاء كلهم ينقلون التاريخ من المستشرقين، لأنهم هم الذين كتبوا في مصر هذه ودخلوا فيها لإلقاء التشويش في قلوب المسلمين فينقلون منه هو. ثم جاء عن طريق الأدب العربي ذاك الذي كان يسمى طه حسين وغيرهم، كل هؤلاء على شاكلة واحدة قد شوهوا التاريخ الإسلامي. ولذلك يجب أن يكتب التاريخ على روايات صحيحة، لا نعطي ولا نقبل. ولذلك نجد إلى الآن الناس يؤيدون محمد بن عمر الواقدي ويجعلونه أماما في السيرة، ما أن الأئمة كلهم كذبوه في السنة، وهو عنده علم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا أنه مكذب في السنة، مكذب في الحديث، إمام في السيرة. هذا تناقض حتى قول الذهبي بهذا، ما يدخل في العقل هذا، وما يستقيم في الفهم في الحقيقة. إذا ما كان يخاف الله تعالى في حديث رسول الله، هل يخاف في إدخال أمور تاريخية؟ لا، يدخل فيها ما شاء. فبذلك لا عمر الواقدي ولا أبو مخنف لوطي بن حية ولا غيرهم الذين هم رافض وشيعة متشيعين أدخلوا في تاريخ الإسلام شيئا كثيرا. الآن يعني أنا كنت أقرأ على وكتب الأدب أيضا فيها أشياء قد يكون للتضرف وقد يكون للتفكه في المجالس، لكن رتبوا هؤلاء الذين رتبوا فجر الإسلام وغيرهم أنهم كانوا الخلفاء يشربون الخمر، وكانوا نعوذ بالله عندهم فعل لوط وكذا وكذا. وذكر من كتاب التصحيفات لأبي الحسن العسكري، مو أبو الهلال العسكري، وأبو الحسن العسكري كتاب له تصحيفات في عسكري أبو الحسن له تصحيفات المحدثين، الثاني بهذا الاسم قريب لكنه له تصحيفات كتاب التصحيفات. وفيه قصة قال إن هارون الرشيد كتب إلى بعض الأمراء بعض الأمراء الذين أمرهم في بعض المناطق، فكتب إليه بعض الأمر، فهو كتب كتابا قال إن أمير المؤمنين أبعث إبعاثا. الإبعاث معناه التكليف ما لا يطاق. إن أمير المؤمنين أبعث إبعاثا يعني كلفني ما لا يطاق. فالقارئ الكاتب يقرأ الخطاب فقال إن أمير المؤمنين أنا عضع عاضا. ما منع أن عضى إنعاضا يعني ثارت شهوته وقام له قائمه، الله المستعان. أنا عضى إنعاضا فكان في المجلس دلال المخنس فقال بسم الله علي يا أمير المؤمنين. يعني هل يعقل أن يكون مجلس خليفة الراشد الخليفة الرشيد بهذه الصورة بأن المخنس يقول بسم الله علي وأنت الآن أن عضى إنعاضا؟ فمثل هذه هم يتلقفون ويتلقتون ويدخلون في تاريخ الإسلام ويصورون لنا خلفاءنا بهذه الصورة. هارون الرشيد لهم مواقف جهادية، مواقف علمية، ومواقف خدمة السنة، هذه كلها مطمورة وما يظهرون إلا هذا. فلذلك التاريخ يجب أن لا تقربوا منها مما كتب. حتى الطبري رحمه الله ما معذور بأنه قال كل ما وقع في مسموعي أنا ذكرته، لكنه بالإسناد، فإذا رأيت الإسناد من أسند فقد أحالك، فإذا هو معذور بأنه ذكر بالإسناد وليس هو يرتب على ما يظن أنه صحيح أبدا، لا يحمل كلامه ولا هذا. كذلك ابن الأثير في التاريخ، كل هؤلاء إنما يذكرون ما وقع في مسموعهم. وأحسن تاريخ هي تاريخ ابن كثير رحمه الله الذي حاول فيه تصحيح وتضعيف وإسقاط وإثبات للصحيح في كثير من الحالات. نعم، حتى أنه ينقد يقول هذا راويه محمد بن عمر الواقدي ولا يوثق به. فينبغي ألا يؤخذ التاريخ إلا برواية صحيحة. على كل حال مما يذكر وأشياء كثيرة يثيرون لا وجود لها في التاريخ، يكذبون على أئمتنا وخلفائنا رضي الله عنهم ورحمهم. ثم بعد ذلك نأخذ حديث آخر، قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري أنه قال حدثنا أنبسة بن سعيد العموي قال حدث وهو صدوق قال حدثني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري من الثقات الفقهاء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان هذه من يعني أشرات الساعة والفتن، قال يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيته هو يعني ما هو الهرج؟ قال القتل. فلا شك أن هذا زمانه والله المستعان. الآن يكثر القتل، كم يقتل الناس، وهؤلاء المفسدين إذا رموا هذه القنابل فبدل أن يموت واحد يموت آلاف من الناس ولا يبالون، وماذا كم قتلوا الناس في هيروشيما وغيرها وغيرها. فهذا هو الذي يكسر الحرج واقع الأمر الله المستعان. ثم إذا الوقايا التي هي في البلاد الإسلامية أيضا فيه ما حصل من القتل والقتال في أفغانستان، كم قتلوا وخرقوا الجبال بهذه الله المستعان، فيحصل هذا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حاصل قطعا كل ما ذكر فهو حاصل الآن، ونعوذ بالله ألا يكون أشد وأسوأ من هذا. نعم، يتقارب الزمان، الزمان قالوا أن البركة قد يكون تذهب، وهذا هو الواقع في الحقيقة. بركة الزمان تقل كل يوم، تصبح ولا تجد إلا أذنا الظهر فجأة وبعد العصر وأنت جالس ما عملت شيء. في الأيام الأولى الناس كانوا يجلسون، والله أنا أذكر كنا نجلس مع الشيخ حماد الأنصاري، نخرج من الجامعة الإسلامية، السيارة تنزلنا عند جبل سلع، ومن هناك في الوادي نمشي إلى بيت الشيخ حماد الأنصاري نجلس، يأتي الشيخ عمر فلاتة، الشيخ عبد المحسن عباد والآخرون ويجلسون، مسائل علمية يكلفنا الشيخ، شوف كذا وشوف حديث كذا، والله وبعد ذلك يعني يأتي وقت المغرب ويصلي، ثم بعد المغرب والعشاء إلى العشاء نجلس وقت طويل، ثم يروح الشيخ ونروح معه نصلي في المسجد النبوي العشاء، الوقت طويل كان يكون. الآن ما تشعر إلا الوقت راح، نحن الآن نشعر هذا الشيء. فالذي يأتي والله المستعان يتقارب الزمان، وقيل إن الزمان يتقارب، قالوا كما أن الناس كانوا يسافرون في شهر الآن يسافرون في ساعة ساعتين، ما هو كذا، كانوا يسافرون شهرا إلى دمشق، الآن الطائرة من جدة إلى دمشق كم تأخذ، ساعتين أو ساعة ونصف. فالحاصل على كل حال يتقارب الزمان، هذه كلها يخلق ما لا تعلمون أيضا يدخل فيه وينقص العلم. نعم، الآن الكتب جاءت، الكتب في الحقيقة وظهرت ما لم تظهر لكثير من الأئمة، ولكن يعني لو قلنا لطالب العلم أقرأ لنا أسرد لنا 20 حديث فقط بإسناد، هذا قلة العلم الله المستعان. نعم، قلة العلم لا شك فيه، ينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح، البخل يلقى الناس في الناس. نعم، يبخل على العالم على الطالب والطالب على العالم في كل شيء، وكذلك يبخل الناس بأموالهم ويتهالكون على الدنيا، كل هذه المعاني، ويكثر القتل وهو واضح والله المستعان. نعم، يقول هنا يلقى الشح في قلوب أهله على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه والصانح بصنعته والغني بماله، وليس المراد وجود أصل الشح لأنه موجود في جبلة الإنسان إلا من حفظه الله، ولذلك قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويكثر الحرج أي القتل هو واقع الأمر. نعم، ثم بعد ذلك يعني إذا رأينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلت من الغزوات كم قتل فيها، ليسوا كثيرين، ثم بعد ذلك في زمن المسلمين حصل ما حصل قتل فيه ناس كثيرون، وفي فتنة ما حصل الحرة وقعت الحرة فيها مبالغات كثيرة في التاريخ، لكنه حصل فيه قتل كثير، ثم بعد ذلك كلما تمر الأيام المسلمون يقتلون أو يقتلون، فالقتل يزيد إلى يوم القيامة زيادة على زيادة حتى سبحان الله يفنى الناس. نعم، ثم يكثر القتل، هذا معناه يكثر الحرج والله أعلم. باب في النهي عن السعي في الفتنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام، وهو عثمان الشحام الأدوي من الثقات بصري، قال حدثني مسلم بن أبي بكرة، وهو مسلم بن أبي بكرة ابن الحارث الثقفي عن أبيه أبو بكرة وهو نفع بن الحارث قال قال الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم، والقائم والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال يا رسول الله ما تأمرني، يعني إذا وقعت الفتن في مثل هذه الحالة فما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاة. يعني لا يدخل في هذه الفتنة، ينعزل العزلة العلماء ابن في الدنيا ومن وكذلك الخطابي لهم كتاب العزلة. ففي الحقيقة العزلة يلزم فيما إذا خفي الحق ولم يقدر الإنسان أن ينجو بنفسه وبأهله فينعزل، لكن إذا كان هناك الظلم واضح في جانب والحق واضح في جانب فيجب أن يكون المسلم بجانب الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمرنا. لكن إذا لم يعلم أن الحق ما من أو لا يقدر فليهرب من هذه كلها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الإيمان، جاء في كتاب الإيمان في صحيح البخاري وغيره، قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبعه شعف الجبال ويكون يؤذن ويصلي هناك. سبحان الله، وحده يصلي ويؤذن في من هنا. قالوا: إن الأذان مشروع ولو كان الإنسان وحده ليس معه أحد. فبذلك في الحقيقة في مثل هذه الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن إذا كان عندك غنم، إذا كان عندك الأصل فيها أنك تعيش بها، ثانيا لو تركتها ربما تموت جوعا وربما تموت عطشا وكذا، فخيرك في أن توصل الخير إلى هذه البهائم ولك فيه الأجر، وأنت أيضا تستفيد تأخذ من أمور المعيشة. ومن لم يكن معه شيء فليعمد إلى سيفه، يعني إذا كان يقول: أنا ليس لي أحد فلأدخل وأموت وكذا، لا يصح له، يكسر سيفه ويبتعد عن الفتن ولو أن تعض على أصله شجرة. الله المستعان. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك قال: فأين يذهب كيف يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعمد يقصد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة. الحرة هي على أرض ذات الحجارة، فيعني على الحجارة اضرب حتى تكسر، وهو كناية عن ترك القتال قطعا ثم لينجو من هذه الفتن. ثم بعد ذلك قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي من الثقات قال: حدثنا المفضل، وهو مفضل بن فضالة من الثقات أيضا، عن عياش بن عباس وهو القتباني المصري من الثقات، عن بكير، معروف هذا بكير الأشج، بكير بن عبد الله الأشج، عن بسر بن سعيد وهو المدني ثقة المخضرم، عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي، قالوا اسمه حسين وقيل حسيل باللام هكذا لعل هذا يكون نطق فيه، حسين بن عبد الرحمن الأشجعي من التابعين، أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: قلت يا رسول، يعني مثل هذا الحديث، الحديث السابق عن أبي بكر ومثله عن سعد بن أبي وقاص في هذا الحديث، قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط إلي يدي ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، كن كابن آدم، وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا يزيد بن خالد زاد عليه، كأنه شيخ أبي داود هو الذي تلا هذه الآية كن كابن آدم، فهم الصحابي، لكن لتفحيم الآخرين يزيد بن خالد الرملي شيخ أبي داود تلا هذه الآية: لئن بسطت إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، لما قال لأقتلنك قال لئن بسطت إلي. فمن هو ابن آدم؟ الظاهر المقتول هابيل، قابيل وحابيل، قابيل قالوا من القتل وهابيل المقتول، يعني من القاتل كان؟ قابيل قاب من القتل، فكان هو الذي قتل، ما هو كذا قتل أخاه فأصبح من النادمين. نعم، فعلى كل حال كن كابن آدم، يعني إذا كنت هناك أحاديث تأتي من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، فهل يجوز له أن يدافع عن نفسه أو لا يدافع؟ جاز له أن يدافع، لكن إذا ضعف عن المدافع ماذا يفعل؟ إذا لم يقدر أن ينجو منهم فيقتل معهم ويكون له أجر إن شاء الله. كن كابن آدم الذي قتله ابن آدم آخر، لكن ليس هو، إنه عمل غير صالح، لعله قال كن كابن آدم، وأظن أنه جاء في بعض الروايات كن كأحد ابن آدم، المقتول وهو المقصود منه كهابيل، لكن بعضهم فسر قال كن كابن آدم الذي هو هابيل المقتول، قتله قابيل لكنه هو مثل ابن نوح، لا ما قال هو ابن آدم، هو أصله ابن آدم لكنه ليس من آدم، كما قال الله تعالى لابن نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح. ففي مثل هذه الحالة الإنسان له يكون اختيار، إذا كان يقدر أن يدافع يدافع، لكن إذا دخل 20 شخصا ماذا ينفعه؟ فيكون يسلم الأمر إلى الله تعالى ويقتل، بدل أن يكون يعني يدخل في فتن أو يكون يوافق معهم، لأنهم ربما يريد أن يوافق معهم، فإذا وافق معهم فقد صار من أهل الشر، وإذا قتل فيكون إن شاء الله من أهل الخير. هذا هو المقصود إن شاء الله، يعني لا يوافقهم إذا أجبروه وأكرهوه ولو قتلوه، نعم، أو يكون يعني استعمل الرخصة في بعض أو إمكان استعمال الرخصة، فاستعمل الرخصة له كل هذه التخيرات أو الخيارات. ثم بعد ذلك قال حدثنا عمرو بن سعيد، عمرو بن عثمان هو عمرو بن سعيد بن كثير القرشي الحمصي، أنه قال حدثنا شهاب بن خراش، هو شهاب بن خراش الشيباني كان صدوقا لكنه يخطي كثيرا، عن القاسم بن غزوان وهو من الثقات، عن إسحاق بن راشد أيضا ثقة إلا في الزهري، عن سالم وهو سالم الأفطس، أن قال حدثني عمرو بن وابسة الأسدي عن وابسة، ففيه شهاب بن خراش ضعفوه، ولذلك هذا الإسناد ضعفوه، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكر قال فتلاها كلهم في النار، تلاها كلهم في النار، يعني قال يعني الذين يدخل قائم من كانت له إبل أين موضع كلهم في النار، يعني الذين قائمين في الفتنة إذا كان جالسا فقام فيكون في النار، وإذا كان قائما فمشى فيكون في النار، وإذا كان ماشيا فسعى في الفتنة فيكون في النار. قال كلهم في النار، هذا الحديث ضعفوه. قال قلت فيه فمتى ذاك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الحرج حيث لا يأمن الرجل جليسه. قلت فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون حلصا من أحلاس بيتك. فلما قتل عثمان طار قلبي مطارا. قتلاها كلهم في النار، الذين يقتلون في هذا هنا قتلاها فتلانا قتلاها قتلاها كلهم في النار، نعم. قال فيه متى ذاك؟ قال يا ابن مسعود تلك أيام الحرج حيث لا يأمن الرجل في جليسه. قال فما تأمر إن أدرك لذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون حلصا من أحلاس بيتك. ولما قتل عثمان طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق، يعني هربت، فلقيت خريم ابن فاتك الأسدي فحدثته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود. يكون هذا مداره الظاهر على شهاب بن خراش، فكل هذه الرواية بكاملها تكون ضعيفة، لكنه بالحقيقة على العموم الأحاديث الأخرى تدل على معنى هذا الحديث. كله على معنى الأحاديث السابقة معناه صحيح إلا أنه قصة بهذا الطول بهذا السياق ضعيفة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جهادة من الثقات عن عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي أيضا ثقة إلا أنه ربما خالفه والآخرون عن هذيل ابن هذيل وهذيل بن شرابيل هذيل بن شرابيل مخضرم أودي عن أبي موسى العشاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القائد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم قسي جمعه قوس كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن يعني دخلوه بالقوة فليكن كخير بني أو كخير ابن آدم خير ابن آدم منهم حابيل الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط فكان خير ابن آدم. فنقول كل هذا فيما إذا لم يقدر على الدفاع أو إذا أجبر على شر فبدل أن يقتل يا خير له أن يقتل خير له أن يوافقهم في هذا. نعم. فإذا دخل معهم في الفتنة فيكون كما قال قتلاها في النار فيكون هو بنفسه يذهب أو يدخل في النار والله المستعان. أما إذا قتل مظلوما إن شاء الله فيكون الله تبارك وتعالى له. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي أنه قال حدثنا عبد الملك ابن سليمان أبو الوليد الطيالسي وسليمان ابن عبد الملك عبد الملك ابن سليمان قال حدثنا أبو عوانة وضاح ابن عبد الله ليشكري عن رقبة ابن مسقلة رقبة ابن مسقلة كان يعني صدوقا وله صفة كان يقولون كان مزيحا كثيرا يمزح يعني كان يضحك الناس من الثقات عن عون ابن أبي جحيفة من الثقات عن عبد الرحمن يعني ابن السمرة هذا مجهول ولذلك جعل الحديث ضعيفا لأجله. قال كنت آخذا بيد ابن عمر عبد الرحمن ابن السمرة يقول كنت آخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتي على رأس منسوب أتي على رأس منسوب يعني رأس مقتول منسوب فقال شقي قاتل هذا فلما مضى قال أما وراء هذا إلا وقد شقي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقتل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا وليس يقتل فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في النار يعني كأنه والله أعلم يعني لما مضى عليه قال شقي قاتل هذا فإذا قتل أحد فليقل هكذا يعني أن هذا شقي وقتل أخاه المسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة فشقي قاتل هذا يعني القاتل يكون في النار كأنه قريب منه والله أعلم. إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار فليقل هكذا هكذا جاء في هذه النسخة هكذا ويقول في نسخة فليمد عنقه هذه العبارة وجدت في بعض النسخ لكن الرواية الصحيحة فليقل هكذا فالقاتل والمقتول في النار كأنه يقول بشره بالنار هو الشقي لأن قاتل هذا مظلوم ذاك ظالم وهو في النار ويقرأ عليه أنه القاتل والمقتول في النار ليس إسماعا للشخص القاتل وللشخص المقتول إنما إبلاغا للآخرين حتى يعرفوا أن هذا شقي ولا أكن شقيا مثل هذا. نعم. كيف يعني ما فهمت. ما هكذا فليمد عنقه، هكذا قال فليمد عنقه، ايش معنى هذا؟ لكنه والله اعلم من مشى الى رجل مات ليقتله فليقل هكذا، يعني فالقاتل المقتول من النار يمد عنقه حتى يقتله. وهذا الذي نقول في بعض النسخ فليمد عنقه ليقتله، يعني يمد مثل مثل ابن ادم او كذا. لكن هذا ايضا اذا لم يكن الله المستعان قدرة الدفاع، وإلا الدفاع يكون قد يكون الله أعلم هو الأفضل، لكن إذا كان ليس قادرا على الدفاع فيمد عنقه. في بعض النسخ جاءت هذه الزيادة، عندكم موجودة لما موجودة؟ نعم، فليمد عنقه يعني تعال اقتل. أي نعم، فالقاتل مقتول من النار. نعم أي نعم. على كل حال فليمد عنقه يعني قد يكون من أصل النسخة فيكون، والقاتل والمقتول في النار أيضا يعني قاله عبد الله بن عمر حتى يخوف الناس، وقراءة مثل هذه الأشياء على المجرمين قد يكون كافا لهم عن جريمتهم. نعم. ثم بعد ذلك يقول عن رقبة ابن مسقلة قال عن عون بن أبي جحافة، هنا قال أبو داود غرض المصنف هنا، ماذا قال أبو داود؟ رواه الثوري عن عون قال عبد الرحمن بن السمير أو سميرة، ورواه ليس بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن السميرة، يعني الراوي هو عبد الرحمن بن السمرة. قد اختلفوا فيه هل هو عبد الرحمن بن السمرة بن جندم أم عبد الرحمن بن السمير أو عبد الرحمن بن السميرة، فاختلفوا فيها، فهذا الاضطراب في اسم عبد الرحمن يضعف وجوده ويضعف كونه ثقة وغير معلوم معروف لدى الناس، فصار شبه مجهول فيكون ضعيف. السؤال هل وقت الحرة دخل يزيد فيه بنفسه؟ لا، يزيد ما جاء، إنما كان أرسل الجيش وكان بيد بإمارة من هو. نعم، وكان لا شك أنه هو رجل واسمه سبحان الله أنا ناسي، كتبت في كتاب تفصيل هذا موجود في كتابي المسجد الحرام أنه نعم، فاستباح أو أباح هذا كله فيه مبالغة، لا شك فيه فيه مبالغة، إنما قد تكون حصرة مخالفات، لكنه ليس استباحة. والآن أصحاب التاليفات الجديدة المفكرون يقولون قد حملت من الزنا كذا من مئات النساء هكذا، وهذا شيء مستبعد لا يمكن أن يثبته بأسانيد سرية، إنما هي تلقفتها ألسنة كذاب التاريخ لا شك فيه. لكن انطلع على كثير من الناس هذا الكلام ويلو كونها هكذا، لا ينبغي أن نتحرى فيه في نقل مثل هذه الأقوال، لكنه حسن لا شك فيه قتل وقتال، لأن أهل المدينة خرجوا للدفاع. والآن فرضنا أن إنسانا على الحكم لا ننصف فصنع حكما ويريد أن يجعل الأمن يقيم الأمن في الدولة الإسلامية، فإذا خرج أحد منهم ليقاتل ويريد ألا يبايع ويثير الناس، ما هو الحكم الشرعي لو سأل أحد في الحقيقة؟ ما هو الحكم الشرعي؟ يحاول إليهم بطريقة إذا كانوا معتصمين بمدينة رسول الله بمدينة بمكة أو كذا، بطريقة لا يكون فيها إساءة للمدينة وللكعبة وكذا. لما جاء هؤلاء المفسدون ودخلوا قبل في 1400 وأخرج المهدي كذا، فجزاهم الله خيرا بالتريث أربع في أسبوعين تقريبا غلبوا على أمرهم، لو كان استعجل، القوات كانت موجودة والطائرات كانت موجودة، ما استعمل، إنما كانوا يضربون دخان المناير وما تأثرت أبدا، إنما هذه كرة للدخان حتى يؤثر عليهم لأنه كانوا معتصمين ويضربوننا. رأينا هذا، كنا ساكنين على جبل سبع بنات، هذه اللي هي على بعد عالي كان الآن مسهل، فكنا نرى قرم الشرطي وبقي ساعات من هناك على قريب من دار الحديث، هذا الطريق الذي يكون عند فندق مكارم وفندق مكة. فالحاصل على كل حال أنه يجب أن يعني تخمد هذه الفتنة، فعلى هذا هو أرسل لإخماد هذه الفتنة، لكنه قد يحصل تجاوزات ما قدروا أن يعملوا الحكمة، لكن بهذه الصورة استباح المدينة صعب هذا. وذكروا فيه أن النبي أن سمع، هذه كلها نقرات كثير في هذا، وقد أنسى ربما بعض الأشياء، لكنه كان يسمى آه من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكروا كلها يعني ليثيروا عواطف الناس في مثل هذا، ولا يثبت هذا الشيء على كل حال. فينبغي كما قال إذا ذكر أصحابي فاسكتوا إن شاء الله يكون أفضل، فأمسكوا. ما قول الشيخ في طالب علم يقول على كتاب صفة الصلاة للألباني ارموه في المزبرة؟ هذا ليس طالب علم، على الأقل فيه كتاب الله وسنة رسول الله نقل فيها، إذا كان خلاف في مسألة فينبغي أن يخالف. أنا أخاف أنه لا يكون هو مسلم، يعني يأتي ب أنا الآن تجد هذا كثير في بلاد الإسلام وبلاد المسلمين، يوجد ناس لإشعال فتنة بين المسلمين، يرمون أفكارا ويظهرون أنهم مسلمون وربما يكون كفار، وقد قبض على بعضهم مثل هذا، نعم، في بعض البلاد، نعم. فأنا أخاف كيف طالب علم يقول هذا الكلام، هذا لو كان مجنون يخاف أن هذا كتاب فيه كتاب الله آيات وفيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار وكذا وطريق الصلاة، يرموه في المزبلة. على كل حال مسكين ارحموه، إذا رأيتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافانا من هذا البلاء. إذا كان خلاف في مسألة أنت خالف، لكن لا تقول أنه هذا مبتلى مسكين، نعم. كيف يوجه توافر بعض الصحابة بعد انقضاء السبعين المذكورة؟ يعني ليس معناه أن الخير ينقطع تماما، يعني آخر الصحابة يعني بقي بعد المئة أيضا 120 يقولون عامر بن معاذ، لكن الخير كان كثيرا الحمد لله، والأمر كان يعني أنس رضي الله عنه في آخر حياته كان قد كف بصره، صلى في بعض المساجد فقال ما تجد خلافا في صلاتنا من صلاتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أجد شيئا. انظروا بعد كذا من المدة، بعد 90 سنة 80 سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أجد شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، لا تقيمون الصفوف، هذا الخلاف، قال لا أجد شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، وإن فعل ولو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كالبغل الشموش، نعم. فلا شك أن الخير كان كذا. وهل يدل هذا الحديث على زمن ما بعد السبعين؟ لا، إنما فيه ذكر الفتنة وأنها تقع وتزيد ولا يأتي يوم إلا وبعده شر منه.